إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، لازلنا معكم في المسألة 20 من هذه السلسلة من أحكام أسر المسلمين في يد العدو. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مشروعية عدم الاستئسار واختيار القتل عليه انطلاقا من حديث عاصم بن ثابت الأنصاري حمي الدبر، فذكرنا أن دلالة الحديث ظاهرة في مشروعية عدم الاستئسار واختيار القتل عليه. وتكلمنا في الحكم الثاني عن بعض الأحوال التي قد تطرأ على الأسير المسلم وبعض الطرق للخروج منها من خلال النظر في أقوال الفقهاء، مع خلاصة لما سبق وفائدة وتنبيه. وفي حلقتنا هذه نذكر الحكم الثالث. ثالثا، وجوب استنقاذ أسرى المسلمين بغاية الجهد وأقصى الوسع مما لا يمارى فيه، أن فتنة الأسر من أعظم الفتن التي تنزل بالمسلم، حيث لا يرقب أعداء الله الكفرة الفجرة في أهل الإسلام إلا ولا ذمة، لا سيما كفرة الجاهلية المعاصرة، جاهلية العلم والتقدم، والذين تجردوا من كل شيء من دين أو خلق أو ضمير، بل تجردوا حتى مما يميزهم عن البهائم، فغدوا مسوخا شوهاء تستبيح من المسلم كل شيء وتبارز الله بكل قبيح جهارا نهارا بغاية الوقاحة وصلابة الجبين. فدناءة الكفر وخسته لا تقف عند حد، وما ربك بغافل عما يعملون، وهو سبحانه المنتقم الجبار الذي لا يغفل عما يعمل الظالمون. ولذا كان العمل على استنقاذ أسار المسلمين من يد الأعداء من أوجب الواجبات الشرعية وأولى المهمات التي كلف الله بها المسلمين لدفع فتنة الكافرين عن إخوانهم. والنصوص الشرعية التي تدل على أن استنقاذ أسار المسلمين من أيدي أعدائهم واجب شرعي كثيرة جدا، منها قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولا شك أن من أوجب واجبات هذه الموالاة الإيمانية بين المؤمنين بعضهم بعضا العمل بقدر الوسع والطاقة على استنقاذ إخوانهم الأسرى من أيدي أعدائهم. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: وأما المؤمنون والمؤمنات وهم المصدقون بالله ورسوله وآيات كتابه، فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوان.